انه رسول الله. ما تقولش ان احنا انغلبنا ورجعنا عن عمرتنا واصحابنا جاءوا مشتاقين الى البيت بعد ان هجروه ويبقوا على مسافه 20 كيلو، ثم قريش يقول لا ما يدخلوش. يقول لك اين صفه العزيز هنا؟ نقول له عزيز ولكنه حكيم. ليه؟ ام سلمه رضي الله عنها هي اللي حلت الموقف في انها قالت لرسول الله يا الله هلك المسلمون يا ام سلمه، امرتهم فلم يطيعوا. قالت يا رسول الله انهم مكروبون جاءوا على شوق الى بيت الله ولم يكن بينهم وبين البيت الا 20 كيلو، مسافه بسيطه، ثم يردون هكذا، اعذرهم يا رسول الله. فطابت نفس رسول الله، يا رسول الله اذهب وافعل ما امرك الله به، فان راوك جادا ذا عزيمه سيلتزمون معك الامر. فخرج رسول الله وعمل ما قالت، وإذا بالقوم يهدؤون وينصرفون إلى المدينة. قبل أن ينصرفوا إلى المدينة دافع الله عن قوله العزة لكم بإيه؟ بصفة الحكمة. فقال إحنا منعناكم عن أنكم تدخلوا مكة لأن لكم إخوان مؤمنين وستروا إيمانهم، فلو دخلتم معهم في معركة وخضتموها لقتلتم إخوانكم في الدين فتصيبكم منهم معرة. اقرأ قول الله هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموا أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. إذا ما وصلوش للمدينة إلا وقد بين الله مع صفة العزة صفة الحكمة. واما كلمه الكبرياء فرضا لنا وقف عندها. الكبرياء دي من الايه؟ الكاف والبه والري تدل على الكبر، ده في الماده، وتدل على العظمه في كبر، كبر عظيم يعني، تبقى عايزه من الماده وعايزه من القيم. ولذلك يقول كبرت كلمه تخرج كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. يبقى عندنا ايه؟ كبر للماده وكبر للعظمه. الحق سبحانه وتعالى حينما سمى نفسه باسم وبلغنا وعلمنا ذلك الاسم وجدنا ان من اسمائه الكبير، ولكن ليس من اسمائه الاكبر. من اسماء ربنا ايه؟ الكبير، ولكن مش من اسمائه الاكبر. ولا شك ان كلمة الاكبر تعطي مزية على الايه؟ على الكبير. نقول له نعم، جعلها شعار الصلاة في قوله الله أكبر، ما قالش الله كبير، قال الله إيه؟ فجعل شعار الصلاة التي هي عمال الدين الوصف بالأكبر. ليه؟ لأنه يريد أن يخرج الناس إلى الصلاة من عمل لا من بطالة، بيخرجهم من عمل لصالح الحياة، لأن هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها، فلا بد للحياة من حركة، والحركة دي يجمعها التجارة، لأن التجارة واسطة بين منتج ومستهلك. المنتج بينتج في كل حاجة، الزراعة والصناعة والمش عارف إيه، والمستهلك بيستهلك. الله يبقى فيه بيع وفيه إيه؟ شراء. فلما قال لنا في صلاة الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وزروا البيع، إذا أخرجنا من قمة عمل وهو البيع. طيب البيع ما هو بيقابل الشراء، طب ما قالش ليه وزروا الشراء؟ أنا لك لأنه الإنسان قد يشتري وهو كاره، إنما يبيع وهو مبسوط. فألذ شيء في التجارة أن يبيع لأنه مكسبها على طول، إنما يشتري حيطلع فلوس. الله، إذا فقد أخذنا من إيه؟ من عمل، ومن عمل هو القمة في المكسب. ليه؟ عشان نروح للمسجد. ليه؟ لنلقاه فيمدنا بالطاقة التي يحيينا بها حين دخول بيته. ليه بيمدنا بالطاقة؟ علشان لما نخرج للعمل نخرج إليه بكل قوتنا ونستريح. ولذلك رسول الله يقول لبلال المؤذن رحنا بها يا بلال، فكأنه بيريحنا من العمل بتاع الدنيا وياخدنا علشان ناخد طاقة. الطاقة دي نعمل ايه؟ نروح نستنفذها في ايه؟ في عملنا.